السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ما زال الحديث موصول مع رمضان النصرة وأسباب النصرة. مش هننسى أهلنا في غزة، ومش هننسى إن علينا مسؤولية كبيرة تجاههم، ومش هننسى إن إحنا هنسأل أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عنهم. وعشان كده رفعنا شعار في رمضان السنة دي، رمضان الإيه؟ رمضان النصرة. هل هو شعار وخلاص؟ لا، لا مش شعار وخلاص. إحنا امبارح أخذنا أول سبب قوي من أسباب النصرة، ألا وهو الإيه؟ الدعاء. مين طبق السبب بتاع امبارح يا جماعة؟ مين اجتهد في الدعاء من أول رمضان؟ مين دعا النهاردة على الفطار لأهلنا في غزة؟ مين بيدعي لأهل السودان؟ مين بيدعي لمصر يا جماعة؟ تخيلوا يا جماعة واحد مصري عايش في مصر ويعدي 30 يوم ما يدعيش لبلده. انت مش حاسس انك واحد من البلد؟ مش عارف ان دعائك بيسمع، ولا انت بتقول انا وولادي وفلوسي وجوازي وخلاص؟ لازم نتعود يا جماعة الدعاء للمسلمين والمصر والسورية والسودان ولليمن والغزة وللأقصى على رأس الأمر. فالدروس هنا مش للاستهلاك المحلي، ولكن الدروس هنا للعمل بيها وتطبيقها عشان تتحقق النصر اللي احنا بندور عليه. والله سبب قوي جدا، والنهاردة سبب أقوى، وكان مفروض أبدأ بيه امبارح، بس عشان آيات امبارح كان فيها آيات اسم الله المجيب، فقلنا نستغل الآيات اللي عشنا معها. وإذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ فإني قريب. فقلنا نتكلم عن الدعاء، لكن قبل الدعاء أولى السبب الأولاني وأقوى سبب في النصرة هو التوبة. نعم، شبه التوبة كده شوية. أقوى سبب وكان حقا علينا نصر، نصر المين؟ المؤمنين. الإيمان يا جماعة. هو في سبب قبل الإيمان؟ هو في سبب يمتع يسبق الإيمان؟ هي النصرة للمؤمنين. ربنا وعد في الآية وقال كده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. مش مهمتك انك تجيب عدة قد إسرائيل، مش لازم سلاحك يبقى قد أمريكا، مش شرط. وأعدوا لهم هنعد ما استطعتم، لكن النصر ربنا بيؤيده لعباده مين؟ المؤمنين. والدليل واضح قوي في غزوات كتيرة جدا، بل في كل الغزوات. ازاي 313 مؤمن في بدر يغلبوا 1000 كافر؟ ازاي في القادسية 30,000 مؤمن يغلبوا 200,000 من الفرس؟ ازاي يعني كل واحد بيحارب 7؟ ازاي في اليرموك 24,000 يغلبوا 120,000 الا اذا كانوا مؤمنين؟ القضية قضية ايمان يا جماعة. ايمان يعني تصديق، ايمان يعني انا مؤمن بربنا ان ربنا هو النصير، مؤمن ان هو الرزاق، مؤمن ان هو قدير، مؤمن انه لا اله الا هو سبحانه وتعالى، مؤمن به جل في علاه، قلبي مليان بربنا ومين معاه وبس. هي دي كلمة السر اللي الأمة مفتقداها. المسلمين كتير، احنا 2 مليار، لكن كم واحد مؤمن موحد بيسمع ويطيع لربنا؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ أن يقولوا إيه؟ لا أنتوا النهاردة نايمين شوية. فطرتوا إيه النهاردة؟ شكلها كده حاجة من الحاجات التقيلة بتاعتنا المصريين دي. ها؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقولوا سمعنا وأطعنا. شوف طالوت وجالوت، فلما فصل طالوت بالجنود قال ايه؟ ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه من اختبار. ليه؟ عشان ضعاف الايمان يرجعوا، لان النصر ما يجيش مع ضعاف الايمان، حتى لو كانوا قلة المؤمنين بس ينتصروا، لان الشرط مش العدد، الشرط هو وجود الايمان. فلما عدى هو والمؤمنين انتصروا، وكانوا عددهم 313، نفس عدد ايه؟ عدد غزوة بدر. سيدنا عمر يقولها مدوية، انكم تنتصرون على عدوكم بطاعتكم لله، لان الطاعة علامة المؤمنين. الطاعة علامة المؤمنين يا جماعة. احد، غزوة احد ايه اللي حصل فيها؟ اتهزمنا ليه في احد؟ اتهزمنا ليه في احد؟ علشان مجموعة بس عصوا امر واحد من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حصلت المعصية حلت الهزيمة. طب ده احنا في نعمة والله، يعني ده هما معصية واحدة واتهزموا هما الصحابة. طب احنا حجم المعاصي اللي موجودة في بلادنا ايه؟ اللي موجودة فيا انا ايه؟ اللي موجودة في بيتي ايه؟ قضية ايمان. الايمان هو مفتاح، هو كلمة السر في حياتنا، هو سبب دخول الجنة. لا إله إلا الله، لا رزاق إلا الله، لا وكيل إلا الله، لا نصير إلا الله. لا مش خايف من حد، لأن ربنا هو وكيلي، حسبي الله ونعم الوكيل. قالها سيدنا إبراهيم حين ألقي في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أي قلب يا خليل الرحمن طلعت منه حسبي الله ونعم الوكيل؟ ما احنا بنقولها على إسرائيل بقى 20 سنة، بس قلبي مش قلبي وقلبك مش قلب الخليل. حجم الإيمان واليقين والتصديق والتوكل اللي في قلب الخليل وسنه 16 سنة يرجح ويغلب كافة المؤمنين كلهم الموجودين دلوقتي. هي قضية قلب، قلب. عشان كده لما تقرأ القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين أول صفة يؤمنون، يؤمنون بالغيب. احنا أمة الإيمان، احنا الأمة الوحيدة اللي على ظهر الأرض اللي بتوحد رب السماوات والأرض. لازم تعرف، لازم تعرف كلمة السر في دينك ايه؟ انك مؤمن بربنا، مصدق، مصدق ان في آخرة. لو مصدق ان في آخرة مستحيل ادفع رشوة او اخد رشوة. لو مصدق ان في آخرة مستحيل اروح للربا ولو حتى شهادة استثمار ب 30%. لو مصدق ان في آخرة كويس او مستحيل اكل حق اخواتي في الميراث. لو مصدق ان في آخرة مستحيل اتفرج على المسلسل او ان انا انصب نصبايا او اكذب كذبة. في آخرة يا جماعة، هقف من ان ربنا وهتسأل ولحم وجهي هيسقط من حياة من اهلي في غزة. مصدق ان في آخرة ولا انت فاكر ان احنا عايشينها كده وخلاص؟ الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، الكفار ما عندهمش الا دنيا، هو الحياة بالنسبة لهم مادية بحتة، اما انت بتاع آخرة مش بتاع دنيا. مالنا يا جماعة في ايه؟ اللي حصل لنا تشبهنا بالغرب وبقت حياتنا كلها مادية بحتة، كل كلامنا بالفلوس والدولار والجنيه والسكر واللحمة وهتديني كام وهتدفع كام وانا ليه ايه ده؟ حياة مادية بحتة، مش باصص ليه المشهد التاني من حياتنا اللي الدار الآخرة، الحياة الحقيقية، الحياة الأبدية. ايه اللي حصل لينا؟ الأمر محتاج وقفة. فين المؤمنين؟ فين الموحدين؟ فين الصادقين؟ فين الآباء اللي بيربي ابنه على الإيمان؟ كم واحد فينا؟ نعمل إحصائية اهو، احنا كم في المسجد؟ 70 واحد، والنساء 70 تاني واكتر مننا. كم واحد مدخل اولاده مدرسه ايمانيه، مدرسه قرانيه؟ كم واحد فينا؟ 10%، 15. هيجي النصر ازاي؟ المدارس الاجنبيه بتجتاح بلادنا، الغزو الفكري بيضيعنا، وهم عارفين كده كويس، هم بيلعبوا على الحته دي. هم اتقرصوا من صلاح الدين، وتقرصوا من قطز ومحمد الفاتح وعمر بن عبد العزيز، وعرف ان الاجله لما تتربع على الايمان ما يقدرش يقف قصادها. فلازم يحصل غزو، بس مش غزو استعمار بتاع زمان، غزو لعقول الاب. الامريكان، مدارس انترناشونال، التعليم البريتش، الفكر اللي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتسلم ابنك بايدك لغير المسلمين والفكر الغربي، تطلع الاجيال وانت اول واحد هتعاني، انت اول واحد هتعق من ابنك. يا ابني برني، ابرك ليه يا بابا؟ انت ما برتنيش وانا صغير، كان اول تدخلني مدرسه دينيه واطلع حامل للقران، القران بيقوي الايمان. انت اهملت القران وديتني التمرين ووديتني للمدارس الاجنبيه والاختلاط، وراجع تقول لي برني. مش هبرك يا والدي، مش هبرك يا ابي، لان انت ما برتنيش وانا صغير، ما زرعتش في قلبي الايمان، طلعتني بعكس في الدين زي ما انت بتعكس في الدين. الامل الوحيد للجيل اللي موجود دلوقتي ان ربي اولادنا غير ما احنا تربينا، وإلا عليه خير في أجيال بقى جاية هي اللي هتتمكن وإحنا المستبدل. مفيش تنازل عن المدارس الإيمانية، مفيش مجاملة لقرايبنا، قصدي ما أقدرش أقول قدام قرايبي قصدي المدارس القرآنية شكلها مش ظريف. مين قالك إن شكلها مش ظريف؟ مين قالك كده؟ دخلتها وشفتها؟ يكفي والله العظيم، والله يكفي المعلمين اللي فيها، يكفي بس إن ابني في فصل ولاد لوحده، أكتفي بها فخرا إن ابني في فصل ولاد لوحده. يكفي إن فيه مسجد في المدرسة، يكفي ان في بريك لصلاه الظهر مش بريك للاكل والشرب، يكفي ان مفيش كريسماس، يكفي ان في معلمه لابسه حجاب، يكفي ان في قران يتلى كل يوم في المدرسه واذكار الصباح في الطابور. هنيئا للاب اللي دخل المدرسه دي. ايمان يا جماعه، ما تضيعش الهويه بتاعتك. القران اصحابه، بص اصحابه يقول لك ايه بقى؟ اصحابه يقول لك ايه؟ تعلمنا الايمان ثم تعلمنا القران فازددنا بالقران ايمانا. دايما كنت اقف مع الكلمه دي، يعني ايه يا صحابه اتعلمتوا الايمان؟ انا عمر ما حد قال لي الكلمه دي قبل كده. انا اتعلمت اكل ازاي، اتعلمت اذاكر ماس ازاي، اتعلمت العب كوره ازاي، اتعلمت دراسات. حدش قال لي يعني ايه يعني اتعلم الايمان؟ وربنا قالها للنبي، فاعلم انه لا اله الا الله. ايه ده؟ ده الايمان بيتعلم طبعا يا حبيب قلبي. انت فاكر ايه؟ ما احنا واخدين فوق دماغنا كده بلوشي. احنا ما اتعلمناش ايمان يا جماعه، أول حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة أنا وإنت لسه ما بدأناش مع نفسينا نتعلم الإيمان يعني نتعلم التوحيد. أتعلم يعني يعني محمد يعني أتعلم توحيد؟ أتعلم يعني إيه لا إله إلا الله؟ أتعلم أسماء ربنا الحسنى؟ أتعلم أن ربك عظيم؟ أتعلم أن ربك كبير؟ أتعلم أن ربك قدير؟ أتعلم أن ربك سميع؟ أتعلم أن ربك حكيم؟ أتعلم أعرف ربك؟ هو ده الإيمان، هو ده الإيمان يا جماعة. 13 سنة في مكة النبي صلى الله عليه وسلم بيزرع في الصحابة الإيمان والتوحيد ولا إله إلا الله، ويحكي لهم قصص الأنبياء السابقين، ويحكي لهم عن الآخرة، ويحكي لهم عن ربنا وعن عظمة ربنا وعن الكون وعن الأفلاك وعن النطفة والعلقة، كل ده زرع للإيمان. فلما توجد المؤمنين جه النصر وجه الفتح وجهت الهجرة وجه التمكين. احنا لسه ما حطناش أول سلمة هي الإيمان، احنا بدأنا غلط. ابدأ بالعبادات يا عم، فين الإيمان؟ ما سمعناش عن صحابي مش بيصلي، عارف يعني واقف بين ايدين مين؟ ما سمعناش عن صحابية بتقول انا مش مقتنعة بالحجاب، هي عارفة الإيمان، عارفة مين اللي أمرها بالحجاب، وما قدر الله حق قدره. يا جماعة الأمة محتاجة للإيمان ولتعلم الإيمان، محتاجين نتعلم عقيدة، محتاجين مدارس فيها عقيدة فيها توحيد. ده كلام مش مكلكع، ما تخضكش كلمة عقيدة أو توحيد، ده كلام بسيط ويسير على من يسره الله عليه، بس محتاج حد عنده حريص إنه يتعلم الكلام ده. زي ما بتعلم ابن الكمبيوتر ودي حاجة كويسة، وبعلمه سباحة طبعا حاجة جميلة جدا، وبعلمه معرفة، يا عم كلام جميل، فين الإيمان اللي هيدخل الجنة؟ فين الإيمان اللي هينجي من النار؟ أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. مستحيل يخلط في النار واحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الإيمان هو سر النجاة، هو سر النصرة في الدنيا والنجاة في الآخرة. يا جماعة سامحوني على الانفعال، بس دي الطمة بتاعت المسلمين دلوقتي، محدش بيتعلم دين. الدين بره المجموع بقالنا كم سنة، وادي الثمرة الأجيال اللي طالعة. مين عمل فينا الفخ ده؟ حد يقول لي مين عمل فينا الفخ ده؟ مين طلع القرآن بره المجموع والدين بره المجموع؟ حتى فينا الناس المتدينة اللي يعني بحفظ أولادي قرآن، يا عم هي على الحفظ وبس. طبعا كويس يحفظ، التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، بس لازم يتعلم قرآن ويتعلم إيمان ويبقى عنده معلم رباني ويتعلم عقيدة. فين ربنا يا حبيبي؟ الإجابة الغلط الشهيرة، ربنا في كل مكان. مصيبة، ربي يعني ربنا في كل مكان؟ ده الأب اللي بيجاوب إجابة غلط في العقيدة. طبعا إن فقد الشيء لا يعطيه، يعني ربنا في كل مكان؟ ربنا مش في كل مكان، ربنا في السماء. سورة الملك أأمنتم من في السماء، بتجاوب عقيدة غلط، بتقول لنا في معلومات عن ربنا غلط. روح ادرس انت عقيدة الأول عشان تطلع ولد مؤمن. يعني يا ابني يا ابني عمك اللي هيشغلك بتبوظ عقيدة ابنك؟ عمك اللي يشغل، قول له يا ابني ربنا اللي بيشغل. اربط كل حاجة في حياة ابنك بربنا، بس انت الأول لما تكون انت مرتبط بربنا. هو ده الإيمان يا جماعة. ونفسي أطول بس خلاص، انا كده طولت قوي في درس النهاردة، بس لو ما طلعناش من رمضان كله إلا بأهمية الإيمان في قلوبنا والمدارس الإيمانية كفى بها نعمة وثمرة. 13 سنة النبي بيزرع المعنى ده صلى الله عليه وسلم. ما تستغربش لما سيدنا عمير بن الحمام يضحي بغزوة بدر ويبقى من أوائل من يقتل، قلبه فيه إيمان. ما تستغربش من عمله جلابيب أو عمله سيدنا حنظلة غسيل الملائكة، ما تستغربش من جهاد سيدنا سعد بن أبي وقاص أو سيدنا عبد الرحمن بن، ما تستغربش من دول. دول متربين على إيدين مربي البشرية على الإيمان، ده في قلبهم حاجة مش موجودة في قلبي وقلبك. دول عندهم يقين أن رب أن الله على كل شيء قدير، فتحوا العالم باليقين وبالإيمان، فتحوا العالم باليقين. ما تهزرهمش شعرة من رستم ولا من كسرى ولا من قيصر، فتحوا بلاد الفرس والعجم والمشارق والمغارب ليه؟ بالإيمان. الإيمان يا جماعة الواجب العملي إيه؟ اتعلم إيمان. أنت الأول خد دورة عقيدة، في دورات أونلاين وفي دورات أوفلاين، خد دورة عقيدة وتعلم أسماء وصفات وتعلم يعني توحيد. وفي حاجات شركية كتير في حياتنا احنا مش واخدين بالنا بنعملها، لازم ناخد بالنا منها. تعلم إيمان ودخل أولادك مدرسة فيها إيمان، أبوس إيدك انقذ الجيل اللي جاي، والله هتشيل وزر ابنك وزر الأجيال اللي جاية. سيبك من الحوايج مدخلين مدارس إيه، أنت هتسئل لوحدك في القبر. في آباء وأمهات ندمانين في قبورهم دلوقتي عشان أولادهم ما يعرفوش حاجة عن الإيمان، ومش بيبعتلهم حسنات، مش عايز أندم لما أنزل قبري. جيراني مش هيفيدوني ولا عيلتي هتفيدني لما أتفخر إن ابني في مدرسة اتش اس، يا عم في إيه يا عم؟ فين المدارس الإيمانية؟ إيه اللي حصل لنا يا مسلمين؟ كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فين ابتغينا العزة؟ فين يا سيدنا عمر؟ العزة في الأجانب ولا في الغرب ولا في الحلقة ولا في العربية ولا في الموبايل ولا في السفرية ولا في البيت اللي انت ساكن فيه ولا في ايه؟ أذلنا الله. الإيمان، تعلم إيمان، علم أولادك إيمان، دخلهم مدارس فيها إيمان، صاحب الصحبة المؤمنة عشان يزداد إيمانك، اتعلم قرآن بنية تزويد الإيمان. لو قريت القرآن كله كلام عن ربنا، غفور رحيم، عزيز حكيم، عليم قدير، كل حاجة أسماء ربنا وصفات ربنا مليانة في كل الآيات، ولسه جايين كمان على الصور اللي فيها كلام عن ربنا أكثر زي سورة الأنعام مثلا. مهم اقرأ القرآن بنية تقوية الإيمان، وقف وقفة مع الإيمان، اسأل نفسك مقدار إيمانك إيه؟ 20% ولا 30 ولا 5 ولا 70؟ اشتغل على إيمانك وإيمان مراتك، مراتك اللي انت أخذتها مؤمنة من بيتها وإيمانها ضعف عندك في البيت عشان خليتها مادية زيك، بقيت بتبص كل حاجة بالفلوس وبالقرش بعد ما كانت جاية ما شاء الله عليها. بص لإيمان مراتك، هتسأل عن إيمان مراتك وهتسأل عن إيمان أولادك وهتسأل عن إيمان اللي حواليك وإيمان نفسك في الأول وفي الآخر. كلمة السر في النصرة هي الإيمان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.